لحمي وصدري وغطايا أمايا يا أما أمايا يا أما رغيفي وضللتي وشمسي وهمسي وندايا يا سكنة جوايا في الحتة اللي بيعلى منها ضحكي وبكايا ياما أمايا يا أما أمايا يا أما أمايا يا أما ابنك الغريب ياما عالدرب الغريب ياما ابنك الغريب ياما عالدرب الغريب ياما بتدور جروحه ياما بتدور جروحه ياما على بيت الطبيب يا حن الأطباء عليا ياما يا بحر الأمان الواسع اللي ملوش نهاية يا أما أما يا أما أما يا أما